الآن جمع الجوامع. قلنا في المصنف أنه قال وكنا دخلنا على منع من الوانع بعض أشياء من كلمة على الكلام على الحقيقة والمجاز وأيضا حرف اللو. واليوم نكمل بس على ثلاث مسائل مهمة في من المتن. قال الكتاب القرآن، والمعنى به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته، وهذا انتهينا منه أشبعنا القول فيه، وبعد ذلك انتقلنا وقفزنا الكلام على الحقيقة والمجاز أو الحقيقة وأيضا اللو. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه يعني من القرآن، ومن القرآن أمين أمين بوركت يا صبر ونفع الله بك الأمة الإسلامية. قال ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل أحدا على الأصح، والسبع متواترة. شوف هنا لما أقول السبع متواترة لأنه يرى أن الثلاثة تكملة العشرة فيها خلاف، حتى بعضهم يرى بأن القراءة بغير السبع من العشرة حتى المتواترة الثلاثة اللي هي تكملة السبعة، بعضهم لا يرى صحة الصلاة بها كما سيأتي. الغرض المقصود هنا قال ومنه البسملة، يعني من القرآن البسملة، البسملة من القرآن لأنها مكتوبة. أشوف أنت لو نظرت لأنها مكتوبة بخط الصور في مصاحف الصحابة، وأجمعت الأمة على أنها من القرآن، أجمع الصحابة جميعا على ارتضاء البسملة على في مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم، مع شدة التحري في ألا يكتب في القرآن أو في كتاب الله ما ليس منه، حتى أنهم كانوا يعني ينازعون في الشكل وفي النقط. فالبسملة الحق بأنها فيها أقوال ثلاثة، القول الأول هو قول الشافعية، وطبعا المصنف من الشافعية ابن السبكي. فالقول الأول بأنها آية، هذه آية من كل سورة، آية من الفاتحة باتفاق، وآية من كل سورة عدا براءة بالإجماع، لأن براءة نزلت آية السيف والبسملة فيها الرحمة، فلا مناسبة. فقالوا يا آية من كل سورة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام متهللا فرحا مبتسما وقال أنس، فلما سأله عن ذلك قال أنزل الله علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن قراءة النبي قالت كانت قراءته مدى بسم الله وذكرت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا يا آية من كل سورة. هذا قول من أقوى الأقوال، من أقوى الأقوال. والقول الثاني هو قول المالكية، ليست آية من أي سورة، ولكن هي باتفاق، وهذا إجماع، ولكن هي باتفاق هي جزء من آية، هي جزء من آية في سورة النمل، جزء من آية في سورة النمل، وهذا قول المالكية. طبعا يعتدون بعض الأدلة بأنها لم تكن متواترة، والخلاف فيها يدل على أنها ليست من القرآن، وهذا كلام فيه نظر، لأن هذا الأمر جاء تبعا في مسألة الخلاف، وقد يختلف على بعض القراءات، ويكون هذا من باب التبع، وفي التأصيل العام أتت متواترة، لا سيما نقولنا بخط الكتاب، هي مخطوطة مكتوبة بخط الصور في مصاحف الصحابة، فكلام ماذا؟ كلام مردود في هذا الباب. والحق أن كلام المالكية أضعف الأقوال في هذا الباب، قول ثالث كلام الأحناف أنهم قالوا هي آية فاصلة بين السور، آية فاصلة بين السور. إذا ننظر في المسألة على وجهين، الوجه الأول الفاتحة، هي آية من الفاتحة، هي آية من سورة الفاتحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفاتحة هي أم الكتاب، أو قال هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ولما جاءت قراءة أم سلمة قالت بسم الله الرحمن الرحيم مدا، وقرأت البسملة، فهذه فيها دلالة واضحة على ذلك. وأيضا بأن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه كان تارة يجهر بالبسملة وطارة يخفي يستسر بالبسملة، دلالة أنها آية من الفاتحة. وأما قول الأحناف وأما القول بأنها آية من كل سورة، القول قوي لكن يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة تبارك، قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر، سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. فنظرنا إلى السورة لها 30 آية قال فيها تبارك، فوردناها 30 آية بغير البسملة، فوردناها 30 آية بغير البسملة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني ليست من القرآن، إنما هي من الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله جل في علاه في كتابه، ومنه سن لنا ابتداء الكتب في غير الفاتحة للفصل بين الصور. والصحيح على ما بينا في ذلك وأنها آية تفصل الصور، وهي آية من سورة الفاتحة، وبالإجماع أنها جزء من آية في سورة النمل، وبالإجماع أنها ليست آية من سورة البراءة. وقد قال ابن عباس في رواية أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا التفصيل هو أصح التفاصيل في مسألة الكلام على البسملة. أجبت يا حبيبي على سؤالها يا نايم، أنت بتاكل إيش؟ بتاكل يعني ما أدري، أكيد أنت جالس الآن في مجلس ترى فيه الهواء وتشتم النسيب والعبير. أجبت على سؤالها، أجبت عليه. الاثنين الآن في سرحان آخر، كل منهم يشرد ذهنه. عامة التفصيل الذي فصلناه سابقا تفصيل بسملة هو والله تعالى أعلم أصح التحقيقات وأصح التفصيل في ذلك. قال ومنه البسملة، وهذا جزم أنها منها، ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح فعلت ذلك. إذن المادة أيضا فيها مادة نساء، فلا بد أن يذهب العقل. قال ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لما نقل أحدا. طبعا لما يقول لما نقل أحدا، إذن الحمد لله الأستاذ سلفي جزا الله خيرا، يعني بعث إليها بالإجابة، بوركت وجزاك الله خير الجزاء. إذن في قولي ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لما نقل أحدا، هذا الكلام على إيش؟ الذي نقل أحد هو الشاذ، الذي نقل الأحد هو الشاذ. قال لما نقل أحدا على الأصح، يعني ما نقل أحدا ليس من القرآن على الأصح. وفي قولي على الأصح هنا معناها أن المسألة فيها خلاف، معناها أن المسألة فيها خلاف، وأن القراءة الشاذة قد تكون من القرآن. وهذا على التأصيلات الشافعية، أنا بتكلم على التأصيلات الشافعية، لما يقول لك على الأصح تعرف أن المسألة فيها خلاف، بل ممكن يكون كما نبين أن الخلاف فيه قوة ليس بضعف. ففي قوله لما نقل أحدا هي القراءة الشاذة. أنا أسألكم وأنتم أهل القرآن بفضل الله في علاه، ما القراءة الشاذة؟ طب أنا سأقول إجابة مجملة وأنتم فصلوا لي الإجابة المجملة إذا اختل شرط من الشروط التي تشترط لقبول القرآن متواترا، لقبول الآية أن تكون من القرآن. أريد التفصيل منكم بقى الآن، كيف نحكم على القراءة بأنها شاذة؟ هو حتى يعني أتانا بعلة، قال ما لما نقل أحدا، يبقى اختل شرط التواتر. أقول الآن اختل شرط التواتر، أنا أريد الشروط الأخرى. ممتازة سلبي، إما أن تكون أحدا أو تكون غير موافقة للرسم العثماني لما يتقبلها الصحابة. الثالثة ليس لها واجب اللغة العربية. الثالثة انتظرتها منكم فتباطأتم فقلت أجيب حتى أنتهي، أن لا يكون لها واجب من اللغة العربية. ولو ضربنا مثلا بذلك كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. فهنا هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية، وهي لم تصل لنا على التواتر، وهي ليست من القرآن على الأصح على ما قال، لأنها آحاد. فهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا تعتبر قرآنا. وقيل طالما قال على الأصح، وقيل المقابل له إنها من القرآن، حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة النقلة ويكفي التواتر فيه، وهذا خطأ بين. والصحيح بأن الذي نقل لنا أحادا هي تعتبر من القراءات التفسيرية. هو النزاع، كل النزاع، إن كان شاذا أو القراءة الشاذة، هل نطرحها كلية أم نجعلها على الخبر؟ وقت مازال عندما ترى أن الوقت أذف قل لي قف الأصول وننتقل لغيره، مفهوم؟ طيب ننتقل، طب انتهي من هذه المسألة الأول. إذن القراءة الشاذة هي التي اختل فيها شرط من الشروط، إما أن تنقل أحادا، وإما لا توافق الرسم، وإما أن لا يكون لها وجه من اللغة. فقلنا بأنها الأصح أنها ليست قرآنا، الأصح أنها ليست قرآنا. وضربنا مثلا بقراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهذه القراءة قراءة تفسيرية. وقيل أنها من القرآن، وهذا خطأ بين، وهذا خطأ بين. هل تحمل على الاحتجاج على الخبر؟ الراجح عندنا عند الشافعية بأنها تحمل على الخبر، فتكون خبرا، لأنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسبع متواترة. طبعا في قوله والسبع متواترة كأنه الآن سيشير إلى مسألة أن الثلاثة البقية العشر فلا تدخل في ذلك، لأنه قال: والصحيح أنه ما وراء العشر وفاقا للبغوي شيخ الإمام، وقيل ما وراء السبعة إما جاء مجرى الأحاد فهو الصحيح. شوف هنا كأنه يقول الثلاثة أيضا غير معتمدة، لكن أهل التخصص يعتمدونها، الثلاثة التي القراءة المتواترة هي قراءة السبع المتواترة المتفق عليها بالقراء السبعة المعروفون المشهورون: أبو عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي. مرة ثانية، هؤلاء الذين اتفقت الأمة بأسرهم على قراءتهم القراء السبع المتواترة: أبو عمرو، نافع، ابن كثير، عامر، عاصم، حمزة، الكسائي. وهذه السبع متواترة، وهذا معناها متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقلها جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا من أول السند لآخره، من أول السند لآخره. قال: والسبع متواترة، قيل فيما ليس من قبيل الأداء. فيما ليس من قبيل الأداء يعني الذي يكون من قبيل الأداء لا يشترط فيه التواتر، لأنه من باب الهيئات، الهيئة لللفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر، ليس من قبيل الأداء، يعني مسألة الأداء ليست متواترة ولا يشترط فيها التواتر، لأنها من الهيئات، لأنها هيئة لللفظ يتحقق بدونها. كأيه بقى الهيئات؟ كأيه؟ المفروض أنتم أهل التخصص تقولون. كالمد الذي يزاد فيه في التفريق في المد، طبعا كما لا يخفى على الجميع، في المد المنفصل والمد والمد المتصل. والإمالة التي هي خلاف الأصل من الفتح محضة. قال: وتخفيف الهمز. الذي أيضا هو خلاف الأصل من التحقيق نقلا، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. هنا السؤال، أستاذ أسامة يقول: هل صيام عشر من ذي الحجة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، ورد النفي، نفي صيام العشر عن عائشة، ورد الإثبات عن أم سلمة وعن غيرها بأن أم سلمة صام العشر. والصحيح الراجح في هذا الباب